يا حبيب يا عزيز من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ربنا شو الحمد ويقول يا الله اللهم صل على النبي. الله اكبر. ترى معاه ضيفت عليك يا سيدي. صل على النبي. إن اللهم آمين يا رب. Gracias. 8 من حب الناس شوف يا حبي ايه من الحج محمد لا الله الله عظيما جدا تعليق السلام عليك يا حاج الله عليك الله صلى على حدث النار استرها معك يا رب يا حبيبي عظيمة جدا اللهم صل على النبي. انت عليك وزيدك يا حبيبي يا اخي، انت راجل وش خير والله. Thank you. وعمل من الصور مع